الجنة منهم من يحاسب ثم يدخل الجنة، والحساب وإن عفى فهو شديد، كما روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. ومنهم من يحاسب ويشتد عليه الحساب، ثم إنه لا بد أن يطهر قبل أن يدخل دار الطيبين الأطهار، فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، نسأل الله جل وعلا أن يطيبنا فيطهر بالعذاب قبل أن يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن 70 أنتم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل الجنة. لم يبين ما هي صفاته، فترى من أهل جيل من الرجال ولا قبيل من قبلهم، يا طه عمر من أول أمته أم من آخرها أم من أوسطها؟ فخاف الناس الخوف الكلام بلا علم. ودائما نجد في القرآن الكريم الخوف واللعب: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. في القرآن الكريم: وكنا نخوض مع الخائضين. كلام بلا علم. بعض الصحابة رضي الله تعالى قال: لعلهم نحن الذين صحبوا رسول الله. دائما الانسان ينفسه ان يكون في حرص، يكون هو بيحاول يتصرف عليه بخير كبير. يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. احنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: لا لا، منا من كان يعبد غير الله، ومنا من كان ياتي الفواحش، لعلهم اولادنا الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا فان قد ولدنا في الجنه. ذكروا، يقول ابن عباس: وذكروا اشياء كلها بغير علم ولا مستند. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم اخبره، فخرج اليهم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ اي تتكلمون فيه بغير علم. فاخبروه: نريد ان نعرف من هم، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يستطيعون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. صفات لا بد من التخلص منها لمن أراد أن يخلص التوكل لله جل وعلا. هم الذين لا يستطيعون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. أحدنا يصاب بالمرض وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتداوي، والتداوي بالطب الجسماني أو بالطب الروحاني. ومن الطب الروحاني الرقية، الرقية أن يأتي أحد فيقرأ على المريض شيئا من كتاب الله عز وجل ويدعو ويمسح بيده اليمنى، يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بضوابط شرعية لا يتسع الوقت لذكرها. وعلى ربهم يتوكلون. التوكل يتضمن أمورا عظيمة. التوكل أن تجعل غيرك وكيلا لك تعتمد عليه وتفوض أمرك إليه. يلزم ذلك كما هو واقع في حال البشر، يلزم ذلك الاستسلام والطاعة والامتياز حتى ولا اللي هو عايز يعمله يعمله طاعة له طاعة عمياء. فالتوكل يدخل ضمنه الطاعة والامتياز والاستسلام وعدم العصيان في شيء في أمر الله. من واحد يوكل واحد من فشل فشل معه، وإلا فسدت الوكالة. واحد يجيب واحد يقول له الموضوع الفلاني تعالى اتصرف انت فيه، فوضت المسألة بلك، كل شوية دخل كل شوية يعصي أمر، فدخل ضمن التوكيل الطاعة والاستسلام والتفويض. المتوكلون على الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. الواحد منهم يعلم أن خيره في طاعة ربه جل وعلا، يعني الله جل وعلا قال لك الربا شر جيب شر، اقتصاد العالم قائم على الربا شر، فلا يأتي الربا بحال. والربا أكثر من 70 بابا لا يأتي منها أي باب. الله جل وعلا علمك أيها العبد أن الزنا طريق سيء عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. تؤمن بذلك فلا تزني، لا المتوكل مش لا يزني، لا يخطر الزنا بباله. الله جل وعلا عرفنا ذلك، قال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طريق سيء ليس فيه خير ولا بركة عاقبته في الدنيا. نسأل الله السلامة، أمراض وتطيع وحوجة، وفي الآخرة نار حتى وإن دخل الجنة لا بد أن يطهر، لأن الجنة لا يدخلها إلا مطهر. المتوكل على الله يسمع كلام الله لأنه جعل الله وكيلا. ولا تقربوا الزنا، لا لا يأتي على البال، لا الزنا ولا شيء مما يوقع أو يوصل إلى الزنا. المؤمن يأكل ويشرب، الله تبارك وتعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعلم المتوكل يقينا أن الإسراف لا خير فيه، ليس فيه صحة ولا عافية ولا قوة ولا نشاط. لماذا؟ لأن الله الوكيل سبحانه وتعالى أخبر بذلك. التوكل يشمل الدين كله، وعلى ربهم يتوكلون. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فبدأ، ثم قام رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم من هؤلاء المتوكلين

أصحاب القبرين، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان. قبر مين وقبر مين؟ صدق باسم الصحابي الذي حدث له ما يمدح، ما يكون سببا في مدحه، ولم يذكر اسم الصحابي الذي ربما يصدره احد بشيء من الذنب. اغلق بابا عظيما وهو باب الطعن في احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في مؤلفاته يتعرض لبعض الصحابه بالسوء، وبعدين لما يجي حد يتكلم يقول لك ما هو حكم، ما هو الشيعي ده سني. والله الاخوه فيه كتاب ومتحدثون ووعاظ لهم سنه ولهم شيعه، ونسال الله السلامه والعافيه، وربما لا يكون لا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. تضارب يعني لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، فهذا ادب عظيم ان ذكرت احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنه. الله جل وعلا ذكر في كتابه المهاجرين والانصار والذين ياتون من بعد المهاجرين والانصار، قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ولذلك وجدنا علماء اهل السنه لما اقتحوا حد في بعض العلماء لهم مواقف غير صحيحه، لهم مخالفات شرعيه في فهم بعض النصوص او قبول ما لا يقبل من النصوص كالاحاديث الضعيفه والمرفوعه، فلم يجوا ينتقدوهم يقولوا ايه؟ لعلنا نقع في رجال قد حطوا رحالهم في الجنة. في بعض العلماء مثلا إذا اعتمد على أحاديث موضوعة لا يصح الدفاع عن الدين لابد أن يبين، تكلم على مواضع من القرآن الكريم بطريقة خطأ، فصل بعض الآيات تفسيرا خاطئا ليقوي مذهبه إن كان من طائفة من القوارض، فوجب ان ننبه على ذلك. ولكن مع التنبيه ما نقولش نحن اهل النجاة وهم اهل الضلال، لا. شوف العباره، لعلنا نقع في رجال حطوا رحالهم في الجنه، وصلوا في الله، بس احنا واجب علينا ان احنا ننبه على خطرهم، لان حبنا لفلان من اهل العلم، حبنا للحق أشد من حبنا له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونسأله جل وعلا